بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم عن نقطة تاريخية أثارت بعض اللغط، سواء في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أو في الأزمان التي تلت، لمن حلل قصة هذا الصحابي الجليل خليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخذوا عليه المتمردون في زمانه والمؤرخون بعد ذلك، أو بعض المؤرخين بعد ذلك أخذوا عليه أنه عزل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن إمارة البصرة في سنة 29 من الهجرة، وعين مكانه شاب صغير، شاب عنده 24 سنة أو 25 سنة، وهو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه. طبعا أبو موسى الأشعري الذي عزل في هذا الحدث قامة كبيرة جدا في الإسلام. إن أبو موسى الأشعري اللي هو اسمه أصلا عبد الله بن قيس رضي الله عنه من قدامى المسلمين، من أوائل من أسلم، أسلم فترة مكة المكرمة، وبعد ما أسلم عاد إلى اليمن. هو أصلا يمني، أبو موسى الأشعري من الأشعريين من اليمن، عاد إلى اليمن وعاش فترة هناك في اليمن ودعا قومه للإسلام وأسلم عدد كبير من أهله، ثم عاد إلى المدينة المنورة في أيام خيبر، يعني سنة 7 من الهجرة. ولما رجع اشترك بعد كده في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات اللي بعد خيبر، يعني اشترك مثلا في فتح مكة، اشترك في حنين، اشترك في تبوك، اشترك فيما بعد فتح خيبر، وكان له قيمة كبيرة جدا في عين النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري قال له: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. نشوف دعاء خاص بهذا الصحابي الجليل: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الله أكبر. يبقى دعاء النبي لأبي موسى الأشعري زي ما قلنا قامة كبيرة جدا في الإسلام، وأيضا كان من أحسن الناس صوتا في القرآن الكريم، ومشهور ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له كما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه السلام كان مشهورا بحسن الصوت في التلاوة أو في قراءة الذكر، فكان يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بداود عليه السلام. وطبعا كان ليه مكانة كبيرة جدا في الدولة المسلمة، ولا عمر بن الخطاب على البصرة، وعمر بن الخطاب كان دقيق جدا في اختيار الرجال ولا على البصرة. وبعد موت عمر بن الخطاب واستلام عثمان بن عفان رضي الله عنه لإمارة المؤمنين، ولاه أو أكد على ولايته في البصرة 6 سنوات كاملة. سيدنا عمر مات في آخر سنة 23 من الهجرة، استلم سيدنا عثمان في مطلع 24 من الهجرة، وقعد مقر أبا موسى الأشعري على ولاية البصرة لحد سنة 29 من الهجرة عندما عزله وولى مكانه عبد الله ابن عامر ابن كريز العبشمي. أول شيء بنتكلم عليه في الموضوع ده، وطبعا هم بيلوموا عليه كده إن هو عزل أبو موسى الأشعري القامة الكبيرة ولا شاب صغير، وبعدين بيقولوا بعد كده إن الشاب ده من قرايبه، فهنتكلم على هذه النقط. أولا، لماذا عزل أبو موسى الأشعري؟ الحقيقة الروايات التي جاءت في عزل أبو موسى الأشعري روايات كتيرة جدا في الطبري، كلها روايات من سند ضعيف، لكن مجموع هذه الروايات بيقول إن كان في نوع من الاضطرابات الشعبية الموجودة في البصرة. والحقيقة ده مش غريب، يعني ده لما تقرأ الروايات المختلفة تجد ان بعضها يعضد بعضا. ليه؟ لان مشهورة العراق في ذلك الوقت بكثرة الفتن والقلاقل والاضطرابات، وما بتفرقش معهم اسماء، يعني ثاروا قبل ذلك على سعد بن ابي وقاص من 10 المبشرين بالجنة، من اعلى قمم الاسلام، وثاروا قبل ذلك على عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو من هو في الإسلام، وثاروا قبل كده على أبو موسى الأشعري في القصة بتاعتنا ديت، وبعد كده على ناس تانية. فالموضوع ده متكرر جدا جدا في هذه المرحلة الزمنية التاريخية على كبار الصحابة. فاللي حصل إن عثمان بن عفان وجد أن وجود أبي موسى الأشعري في هذا المنصب في هذا الوقت مع هذه الاضطرابات ممكن يكون في نوع من القلق والفتن اللي ممكن تغلق إذا عزل. واللي عمل كده قبل كده عمر بن الخطاب، يعني عزل سعد بن أبي وقاص في مثل هذا الظرف تماما، يعني حصل اضطرابات على سعد بن ابي وقاص، وعمر رضي الله عنه كان يرى ان سعدا بريء من هذه الاتهامات التي وجهت اليه، ومع ذلك عزله اتقاء الفتنه. فعمر عمل كده، وعثمان بعد كده عمل نفس العمل، لكن الناس كانت بتاخذ حلم عثمان حجه لكي تتعدى عليه بالكلام. أبو موسى الأشعري كان مرضي عند الخلفاء، يعني كان راضي عنه عمر بن الخطاب زي ما قلنا وولى على البصرة، وكان راضي عنه برضو عثمان بن عفان، وأقروا على الولاية 6 سنين، ولما عزلوا ما عزلوش علشان انتقاص لقيمته، بالعكس ده هو بعد كده هيوليه على الكوفة، لو كان غضبان منه أو شايف إن إمكانياته أو كفاءاته لا تسمح ما كانش ولاه بعد كده على الكوفة، لكن هو عزله عن هذا المكان في البصرة وولاه على مكان آخر الكوفة، فضل موجود على الكوفة إلى أن مات عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بنتكلم بقى على الوالي الجديد عبد الله ابن عامر ابن كريز اللي هم اعترضوا عليه، اللي هو عنده 24 أو 25 سنة، وبيقولوا عشان هو قريب لعثمان بن عفان. هو عبد الله بن عامر بن كريز عبشمي، يعني ايه عبشمي؟ يعني من بني عبد شمس، ليس امويا، لكنه ابن خال عثمان بن عفان، هو ام عثمان بن عفان اروى بنت كريز رضي الله عنها، وابو عبد الله هو عامر بن كريز رضي الله عنه، فده ابن خاله، وعشان كده قالوا ده ولا عشان هو ابن خاله. واحنا قلنا قبل كده في محاضرة ارجعوا لها على القناة مهمة جدا بنتكلم فيها، هل ولى عثمان بن عفان أقاربه، أو هل أكثر عثمان بن عفان من تولية أقاربه زي ما هو مشاع ومشهور ومعروف؟ اتكلمنا في هذه الحلقة بالتفصيل عن هذا الموضوع، رجعوا لها مهمة جدا. وقلنا فيها ان بعد حصر أسماء ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في زمن امرأتي كلها، كله يعني اللي هو 12 سنة حكمهم من سنة يعني 23 أو آخر 23 لحد سنة 35 عندما استشهد رضي الله عنه وأرضاه، ولا عدد من الأقارب لما جمعناه لقيناه ما يجيبش 10%، وده مش كلام مرسل كده، لا 9.7% بالضبط هم أقارب عثمان، سواء كانوا أقاربه من ناحية بني أمية أو أقاربه الآخرين من زي كده زي ابن خالته أو من علاقات نسب. فهل ده كتير؟ هل كتير أنه يولي 10% من بني أمية وهي من هي هذه القبيلة؟ قبيلة بني أمية من أكبر القبائل العربية، بل هي القبيلة الأساسية المنافسة لبني هاشم في قريش، فبنتكلم على قبيلة عظيمة وكبيرة ورجالها كتير وقوتها عظيمة ولها منعة، فمن الطبيعي جدا أن يولي منها 10%، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وكذلك عمر ولوا كتير جدا من بني أمية بدون أي نوع من الحرج. فهو ولا هل ولا علشان هو قريبه، ولا عشان ابن خالته بس عشان ابن خالته، ولا هو الرجل هذا كفاءة والرجل هذا قدرة؟ عشان تعرفوا عبد الله بن عامر هذا، طبعا على فكرة قبل ما اتكلم على عبد الله بن عامر ألفت نظر لشيء مهم ذكرناه قبل كده برضو في حلقات تانية وارجعوا لها، على ان سيدنا عثمان بن عفان كان يهتم جدا بولاية الشباب، الشباب كان لهم مكانة جدا عنده في الحكم، وده طبيعة عند عثمان بن عفان مع انه كبير في السن ومتجاوز 70 ومع ذلك بيولي الشباب في امته، وده بيجد امكانيات الشباب كبيرة وفي نفس الوقت في حركة وحيوية ودموية في المجتمع المسلم، وبيقدر يحقق بيهم انجازات كبيرة وبيقدر يحافظ على السياسة ثابتة فترة طويلة، لأن الشاب ده لما بيتعلم القيادة وهو صغير بيستمر فترة طويلة في الحكم وفي الإدارة، بيكتسب خبرات مع الوقت فبيضيف للأمة الإسلامية، ده كان نهجه رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي هذا الموضوع مش مخالف لنهج عثمان في طريقته في الإدارة بشكل عام. لكن عبد الله بن عامر في حد ذاته عشان تعرفوا بس قيمته، يقول عنه الزبير ابن بكار كان سخيا كريما حليما ميمونا نقيبا كثير المناقب. وروى الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه وهو رضيع انه لمسقي، هذا الرجل فيه بركة، الرسول شافه وهو طفل صغير رضيع لسه كان بعد ايام من ولادته، فقال عنه إنه لمسقي. وسبحان الله يقول الراوي فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء، بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والغريب جدا ان تطبيقا لهذه النبوءة ان عبد الله بن عامر كان ليه مشاريع مائية كتيرة جدا، قدرا يعني ان هو في حياته بعد كده كانت ليه مشاريع مائية، مش بس مشاريع الجهاد والفتوحات والاقتصاد والتعمير بتاع البصرة وما حولها في العراق، لا ده مشاريع الماء تحديدا ليه فيها دور كبير جدا. هو الذي حفر نهر البصرة، وهو الذي أنشأ حياض عرفة وهي كثيرة في في في عرفة لسقي الحجيج، فله في هذا الموضوع يعني قدم كبيرة. قدوم عبد الله ابن عامر إلى البصرة لم يكن مزعجا لأبي موسى الأشعري، يعني ما حسش ان انا اتشلت من المنصب واتخلعت. الناس مديه الموضوع حجم اكبر بكتير جدا من حجمه الطبيعي. عبد الله بن قيس او ابو موسى الاشعري رضي الله عنه خد الموضوع ببساطه جدا، بالعكس ده مدح هذا الجديد القادم. وكلام ابو موسى الاشعري كلام معتبر ومحترم، هو صحابي جليل وقيمه كبيره جدا، ولا يمكن يقول كلام فيه كذب لتضليل الناس او خداع الناس او مجرد سياسه، لا بيكلم كلام صدق. قالي عندما جاء عبد الله بن عامر واليا على البصره مكان ابي موسى الاشعري، قام ابو موسى الاشعري وخطب في الناس وقال: قد اتاكم فتى من قريش كريم الامهات والعمات والخالات يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا، مشهور بالسخاء جدا، بيعطي المال بدون حساب، يقول فيكم بالمال هكذا وهكذا. في تاريخ خليفة ابن خياط بسند صحيح إلى الحسن البصري قال أبو موسى الأشعري: يقدم عليكم غلام كريم الجدات والعمات يجمع له الجندان. يقصد إيه؟ بيجمع له الجندان، جند البصرة هيبقوا معاه خلاص، لأن أبو موسى الأشعري هيعزل وهو مكانه، فمعاه جند البصرة. وفي نفس الوقت عثمان بن عفان عزل عثمان بن أبي العاص اللي هو الثقفي اللي كان والي أو قائد الجند في فارس، وولى عبد الله بن عامر بن كريز الاثنين الجندان، ولاهم الجندين الاثنين مع بعض، جند فارس وجند البصرة، وبكده اداله مرونة في الحركة، بدل ما يبقى الجيشين منفصلين يبقى الجيش واحد ويقدر يتحرك به حركة أكبر في فارس ويحقق المطلوب. إيه المطلوب؟ أنا شايف الحقيقة إن وقت هذا العزل كان سببه إن حصل نوع من تكرار الاضطرابات في فارس، كل شوية يحصل انقلاب في فارس من أهل فارس على المسلمين، وده بسبب تهييج يزدجرد كسرى فارس في ذلك الوقت، يزدجرد الثالث كسرى فارس على المسلمين ومحاولته تجميع الأنصار. وحاول عثمان بن أبي العاص الثقفي والي فارس، وحاول أبو موسى الأشعري والي البصرة كذا مرة أنهم يحاربوا يزد جرد في هذه المنطقة وما نجحوش، ولم يتمكنوا من فتح المدينة المعقل الرئيس ليزد جرد في هذا الوقت، في هذه المرحلة التاريخية، مدينة اسمها مدينة استخر في جنوب إيران دلوقتي. فهو شاف أن لا، ده محتاجين تجديد دم، محتاجين إعادة نشاط في المنطقة، محتاجين الشيوخ الكبار اللي أداروا الموضوع يعني ياخدوا راحة في هذا الجانب، ويتقدم واحد جديد يعني بحمية جديدة بحيوية جديدة، يقدر بأفكار جديدة خارج الصندوق يقدر يحاول يفتح هذه المنطقة. فاختار عبد الله ابن عامر ابن كريز لأداء هذه المهمة، وجمع له الجندين، جند البصرة مع جند فارس. وإيه النتيجة؟ ايه نتيجة شهادة التاريخ بقى؟ يا ترى اللي عمله عثمان بن عفان ده كان خطأ؟ بالعكس، سبحان الله، حقق نجاحا مذهلا، على طول راح عرف ان استخر ديت هي اصل المشكلة، جمع جيش كبير من البصرة ومن الفارس وحاصر هذه المنطقة ودكها بمدافعه وقعد معها فترة لحد ما ايقن يزدجرد بالهلاك، فاضطر انه يترك استخر على اهميتها. استخر ديت المدينه اللي كان فيها النار المقدسه بتاعته، والمدينه اللي كانت عاصمه اولى للدوله الفارسيه قبل المدائن، فليها قيمه كبيره جدا عند الفارسيين. ترك هذه المدينه العظيمه القيمه عندهم وراح لمرو الشهجان، ديت موجوده في شرق الامبراطوريه الفارسيه على اخر حدودها الشرقيه، وهرب من عبد الله ابن عامر ابن كريز رحمه الله ورضي الله عنه. فحقق بذلك المطلوب، حقق المهمة العسكرية والسياسية والاقتصادية المرجوة منه. كفأت في هذه الفترة التي حكمها في ظل ولاية عثمان بن عفان كانت كفاءة مشهود له بها في التاريخ، ومحدش أخذ عليه أي مآخذ عسكرية أو سياسية أو اقتصادية. إذن مما سبق يتبين أن عزل عثمان بن عفان لأبي موسى الأشعري لم يكن غضبا من أبي موسى الأشعري، لكن كان لتجديد الدماء في الدولة ومحاولة تحقيق بعض النتائج الجميلة الجديدة، وأن الشخصية اللي ولاها عبد الله اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز اللي ولاها عثمان بن عفان شخصية مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها أبو موسى الأشعري نفسه عندما تولى، وشهد له التاريخ بأنه نجح في أداء المهمة. فعلى أي شيء أنت تلومون عثمان بن عفان على هذا القرار الذي أخذه في حياته؟ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.